إذا قلع من الذنب ولا يرضى نفسه هذا أولى وأفضل. الله عليك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هل ورد صيغة للنبي صلى الله عليه وسلم في التوبة والاستغفار؟ في 70 وفي 100 كثير. أستغفر الله بعد كل 3 مرات. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 15 مرة في اليوم والليلة بعد الصلوات، غير الاستغفار اللي يكون في أثناء الصلاة وفي مجالس صلى الله عليه وسلم وفي سيره وفي عامته. استغفر الله كثير عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله وأتوب إليه هكذا 100 مرة. أستغفر الله اللهم اغفر لي اللهم تب علي كل واحد، أو اللهم إني أسألك العفو والمغفرة والتوبة، يعني يأتي بعبارة تدل على معناه. صلى الله عليه. قول المؤلف استحل غيبة استحله منها. يتيسر يتيسر استحله منها، ولا يدعو له إثني عليه بخير يعلمه منه، وهذا يقوم مقامها إثني عليه بالأعمال الصالحة التي يعرفها والصفات الحميدة التي يعرفها في المجالس التي ذمه فيها. أما إذا تيسر لا يستحله، لكن بعض الناس قد يضره ذلك إذا طال منه، قد يغضب عليه وقد تكون عداوه وشحنه. بس هذا الحديث كفاره الفتح بالصبر الله حديث ضعيف، لكن المعنى اذا تيسر او اذا تيسر انه يستبيحه، والا يدعو له يستغفر له في ظهر الغيب، ينذر بالاعمال الطيبه التي يعرفها منه في المجالس التي اتبعه فيها، يذكر صفاته الطيبه التي يعرفها منه، تكون هذه بهذه.